فكنا فيما سبق مع الرسالة القيمة التي بعنوان تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، متع الله بحياته ونفع بعلمه. كنا معه في رسالته حتى وصلنا إلى ما يختص بعرفة، حيث قال عافاه الله: يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها، ومما ذكره من تلك الأذكار والأدعية قال: ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، بخشوع وحضور قلب، يعني يعلم ما يقول، يعلم معنى هذا الكلام العظيم، معنى هذا الذكر العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، في العبودية، في فعل العبد التعبدي، له الملك كما انفرد بالملك سبحانه، وانفرد بالإحياء والإماتة، وانفرد بأنه على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى واحد في أسمائه لا سمي له، له الأسماء الحسنى لا سمي له فيها، وله صفات الكمال لا مثيل له، وهو الفعال لما يريد، لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة لا ند له، والمستحق للعبادة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وصفة العبودية للمخلوق صفة لازمة لا ينفك منها بحال، غير أن الجن والإنس مكلفون، مكلفون بأن يؤدوا عبوديتهم خالصة لله تعالى، بلا شريك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله خلق الجن والإنس وشرفهم بأن يؤدوا عبوديتهم اختيارا وطوعا، فأدى منهم من أدى، انقسموا إلى موحدين وإلى مشركين. فالموحد هو الذي حقق عبوديته لله وحده ولم يشرك بعبادة ربه أحدا، يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قصده وصلاته ونسكه وعبادته كلها لله، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل، بل هو يفرد ربه بعبوديته. متى يكون فعل الإنسان تعبديا؟ متى يكون فعل الإنسان تعبديا؟ إذا توفر في فعله ثلاثة أركان قلبية: الحب والرجاء والخوف، مع موافقة السنة. الفعل لابد أن يشترط له موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون تعبديا لابد أن يكون مركبا من ثلاثة أركان: الحب، والحب وراء كل حركة ووراء كل قصد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا متى؟ يوم القيامة. فالذين ظلموا بوضع حبهم في غير موضعه. الحب التام مع الرجاء مع الخوف، هذه الأركان القلبية أنعم الله عز وجل على عباده بسورة الفاتحة، فأولها يصحح مسار هذه الأركان. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. إنسان فطر خلق محب راجي خائف، لكن قد يظلم ويضع حبه في غير موضعه ويضع رجاءه في غير موضعه، يضع خوفه في غير موضعه، ولئلا يظلم أرشده الله عز وجل ليصحح مسار حبه. الحمد لله رب العالمين، إذا استشعر العبد معنى هذه الفاتحة وجد أنها تعني أن الحمد كله لله، الحمد لله عز وجل محمود في أسمائه، محمود في صفاته، محمود في أفعاله، محمود في شرعه، محمود في جزائه سبحانه وتعالى، محمود على كل حال. فما خلق خلقا إلا وله الحمد فيه كله، ما أنعم بنعمة إلا وله فيها الحمد والشكر كله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد. ما شرع شرعا إلا وهو ينتهي في غاياته إلى غايات محمودة في الخلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ في التشريع، في الأوامر، في النواهي، كلها تنتهي إلى غايات محمودة. في أسمائه له الأسماء الحسنى التي يحمد عليها، في صفاته له صفات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. من كان هذا شأنه أورث لمتصوره ومعتقده أن يصرف له حبه، المستحق للحب كله هو من كان هذا شأنه، من كان محمودا في أسمائه، محمودا في صفاته، حتى ما خلقه من الشرور. طبعا الله عز وجل لا، الشر ليس إليه، الشر ليس إليه، فالله عز وجل لا يخلق شرا مطلقا، لا يخلق شرا محضا، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. فالله عز وجل إذا خلق ما يرى أن إذا خلق شرا فهو شر نسبي. لله في خلقه حكمة وغاية يحمد عليها. فمثلا خلق إبليس مادة كل شر، إبليس لا نشك فيها، لكن الله عز وجل خلقه لحكمة، من هذه الحكمة أنه سبحانه وتعالى يتجلى عفوه، يتجلى عفوه للمخطئ الذي استدرجه إبليس فوقع في خطيئة ثم تاب، فتاب الله عليه وعفى عنه. يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يتميز الطيب من الخبيث، يقوم سوق الجهاد، وهذه كلها غايات محمودة وأمور تنتهي إلى حكم عظيمة وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذه الذات الشريرة. فما خلق الله خلقا إلا وله فيه حكمة، وهو المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من هذا الذكر إذا تأملناه يذكرنا بالآية الأخرى الثانية في الفاتحة التي تصحح مسار الرجاء، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى يدلان على رحمة عامة عم بها جميع خلقه سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، فهي عامة الكافر وعامة المسلم وعامة جميع خلقه سبحانه وتعالى. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، فمن تمثل هذه المعاني لا شك أن الرجاء ينبعث من قلبه لمن هذا وصفه، لمن وسعت رحمته كل شيء، لمن اختص برحمته المؤمنين. ورد في الحديث أن لله 100 رحمة أنزل منها في الدنيا جزءا من 100، بهذا الجزء يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، ثم يوم القيامة يضم الله ذلك الجزء إلى 99 فتبقى 100 يختص بها المؤمنين دون الكافرين. فإذا تمثل العبد هذه المعاني الجليلة صحح مسار رجائه إلى من هذه صفته لا يرجو غيره، مالك يوم الدين. لماذا اختص يوم الدين بالملك مع أنه مالك الدين والدنيا سبحانه وتعالى؟ ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا تفهم العبد معنى هذه الآية وأن الله اختص يوم الدين بإضافة ملكيته إليه، عرف أنه اختصه بهذه الإضافة لمعنى خاص. هذا المعنى الخاص انفرد به عن الدنيا. الدنيا دار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله وضع فيها أسباب وابتلانا بالأمانة، ابتلانا بالأمانة، والأمانة هي مجموعة أوامره ونواهيه، فمن أطاعه أدى الأمانة ومن عصاه خان الأمانة. والخونة ينقسمون إلى قسمين، قسم خان الأمانة في الباطن وهم المنافقون، وقسم خان الأمانة باطنا وظاهرا وهم الكفار والمشركون، وقسم أدى الأمانة باطنا وظاهرا وهم المؤمنون. متى تبتلى السرائر؟ متى يمحص ما في الصدور؟ متى يكشف الغطاء؟ متى ترجع الأمانة إلى صاحب؟ يوم الدين، يوم لا تكلم نفس، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. هذه الأمانات التي أعطينا إياها تعود إلى مالكها يوم القيامة، ويجازى كل عامل بعمله، فيصح مسار الخوف، ويصبح المسلم لا يخاف خوف السر إلا من الله عز وجل، وأعظم شيء هو خوف السر. فإذا صرفت خوف السر لولي أو لجني أو لأي مخلوق من دون الله عز وجل والعياذ بالله، وضعت الخوف في غير موضعه. فالحاصل أن أركان التعبد القلبي تصحح بمثل سورة الفاتحة أولها، وتصحح بمثل هذا الذكر العظيم الذي يقال يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقول الشيخ عافاه الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، أي أنزه الله، سبحان الله عما يصفه الواصفون، سبحان الله عما يشرك المشركون، سبحان الله أي تنزه وتقدس وتعالى عن العيب والنقص، أي نعم، وعن أي وصف من صفات المعايب. سبحان الله والحمد لله على كماله، على جلاله، على حكمته سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والله أكبر من كل شيء. فهذه أحب الكلام إلى الله أربع بعد القرآن الكريم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. قال الشيخ: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس. ثم إذا انصرف بعد الغروب وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، المغرب كهيئته 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين قصرا، يصليهما في مزدلفة متى وصل، إن وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء. أي نعم. ثم ينام ولا يتنفل ولا يحيي الليل في ليلة مزدلفة، من السنة أن لا يحيي ليلة مزدلفة، بل عليه أن يستريح وأن ينام حتى إذا جاء قبيل الفجر أوتر، صلى وترة الذي اعتاد عليه 3، أقل الوتر 1، 5 الوتر الذي يمكنه أن يصليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، ثم يصلي الفجر. إذا طلع الفجر يؤذن ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يقيم ويصلي الفجر ويذكر الله كثيرا، لأن جمع أو مزدلفة كلها موقف، لا يشترط أن يذهب إلى المشعر الحرام، لكن إذا ذهب إلى المشعر فهو أفضل حتى يسفر جدا، ثم يلتقط حصى الجمار ويمشي إلى منى. هكذا نعم يفعل الحاج، وهو كما ذكر الشيخ هنا. والحصى التي يلتقطها هي أكبر من الحمص قليلا وأصغر من الفول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يلتقط له الحصى، فالتقط له 7 حصيات لرمي الجمرة الكبرى يوم العيد، فجعل يقلبهن بيده عليه الصلاة والسلام ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. أي نعم. فأي أن لا تزيدوا على هذا الحجم، لأن بعض الناس خاصة في رمي الجمرة وفي الحصى حرصه على الخير يجعله لا يقتنع بالرمي بمثل هذا الحصى، يأتيه الشيطان ويقول ماذا يفعل هذا الحصى، فيتحمس ويرمي بحصى كبار، ربما يعني شج إخوانه الحجاج وآذاهم، وهذا لا يحصل به المقصود، لأن المقصود هو موافقة السنة، المقصود هو موافقة السنة. فإذا استشعر العبد أنه يفعل بهذا الفعل أنه يريد موافقة السنة فقد رجم الشيطان حقيقة. ما كيف ترجم الشيطان أن تشعر نفسك بأنك تلتزم السنة من غير فلسفة، يعني من غير، لأن التعبد هذا شأنه إطاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أي نعم. فمهما كثر الغالطون يرمون بالحذاء ويشتمون وكأنهم مقبلون على معركة، نسأل الله العفو والعافية، يضرون أنفسهم، وهذا غلو، غلو في الدين، ربما يكون مقصدهم المبالغة، وهذه المبالغة أخرجتهم من الدين، لأن الذي لا يلتزم السنة يمرق من الدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هو يريد الدين لكن من حماسه مرق، يعني كأنما دخل من نافذة وخرج من النافذة المقابلة، لم يمكث في يعني في في في مقصوده أو في أي نعم في حوزة الدين، بل يمرق كما يمرق السهم من الرمية، الرمية مثل الطائر ترميه أو الصيد ترميه، ومن شدة سرعة السهم ينفذ فيه، فإذا نظرت في السهم لا تجد فيه ريشا ولا دما، يعني ما علق به شيء من هذه العناق. فهو إذا نفذ في الإسلام وبالغ مرق من الإسلام لا يبقى لديه من الإسلام شيء، لا ريش ولا دم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم. فالخير كل الخير في الاعتدال، الخير كل الخير في الاعتدال، التزام الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو بالتزام السنة. قال: ويلتقط الحصى من أي موضع، من منى من غيره، لكنه لا يرمي بحصن رمي به، يعني يلتقط لليوم الأول 7 حصيات لا بأس، من مزدلفة أو من طريقه، من مزدلفة أي نعم، واليوم الثاني يلتقط منها 21 حصات للجمار الثلاث كلها، يبدأ من الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، وهكذا اليوم الثاني. ولا يستحب غسل الحصى لأنه ليس سنة، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم يغسلون الحصى الذي يرمون به. لما يبيت الحاج في مزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، حتى أن بعض العلماء يراه ركنا، أي نعم، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يرخص للضعفة وللنساء التي يخشى عليهن العادة أن تباغتهن قبل أن يطوفن بالبيت ولا يستطعن البقاء لارتباطهن بحملة أو برفقة، فيرخص لهن، وللضعفة ولكبار السن وللأطفال إذا انتصف الليل أن يدفعوا من مزدلفة ويرموا ولو قبل الفجر، ويرموا ولو قبل الفجر، ثم يذهبون إلى البيت ليقضوا حجهم ليطوفوا، لأن الطواف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بعد الإفاضة من عرفات. لكن ما عدا الضعفة، ما عدا من ذكر، هؤلاء ينبغي السنة في حقهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يسفروا ويصلوا الفجر بمزدلفة، ويكثروا من الدعاء، يدعو الله كثيرا، حتى إذا قرب شروق الشمس ذهبوا إلى منى قبل أن تشرق، ورموا الجمرة ضحا، أو رموا الجمرة بعد طلوع الشمس إذا كانوا أقوياء وأصحاء. متى ينتصف الليل؟ قد لا يضبط بساعة، قد لا يضبط بوقت، لكن إذا غاب القمر فقد انتصف الليل. إذا غاب القمر ليلة العاشر فهنا يعني انتصف الليل، جاء وقت منتصف الليل. إذا رموا جمرة العقبة طبعا الحصى إذا وقع في الحوض أجزأ، حتى ولو خرجت الحصات من الحوض، لو خرجت الحصات من الحوض فمتى ما وقعت في الحوض أجزأ، يعني يرمي فيتأكد أنها يعني في وسط الحوض فيجزئه ذلك حتى وإن خرجت الحصات، لأن الإنسان قد يعني يشق عليه أو يبتلى، خاصة إذا تكاثر حصى الجمار، قد لا تستقر الحصات، إذا رماها رجعت، لكن هو إذا تأكد من وقوعها في الحوض حتى ولو خرجت أجزاءه وكفاه، يرمي الحصى متعاقبات واحدة تلو الأخرى حتى يتم 7، لا يرميها جملة واحدة. أي نعم. بعد الرمي ينحر هديه، طبعا إذا كان مستطيعا، أما إذا كان أعطى البنك فهو بحكم من نحر هديه، إذا أعطى البنك الإسلامي فهذا يعني ربما يكون أولى من أن يشق على نفسه بنحر الهدي ويشق على الحجاج أيضا ويؤذيهم، ف الشركات هذه أو الشركة شركة الاستفادة من أو مشروع الاستفادة من لحوم الأضاحي والهدي يعني أثبتت جدارتها ولله الحمد إذا أعطاها الشخص وأخذ منها وصلا فقد أنابها ووكلها، هو بحكم الرمي يذهب ويحلق أو يحلق رأسه أو يقصر. هنا طب يستحب له أن يأكل من هديه إذا قدر يذهب مثلا ويأكل من هديه ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني يوم العيد 11، 12، 13، هذا وقت الذبح إلى غروب يوم الثالث من أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم. فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله، من تقصير الرأس كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، هذه الأنملة أي نعم من كل ظفيرة قدر أنملة، ولو ظفرت رأسها ظفيرة واحدة تأخذ قدر أنملة ويكفيها. بعد رمي الجمر جمرة العقبة والحلقة والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. ويسمى هذا التحلل التحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه، ويكون متطيبا مغتسلا عليه ثيابه لأنه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، ما عدا زوجته. ويسن نعم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. يعني إذا أحرم مرتين أحرم المرة الأولى للعمرة فللعمرة طواف وسعي، أحرم مرة أخرى للحج فلهذا الإحرام بالحج طواف وسعي، يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد سعي الإفاضة، ولا يكتفي بالسعي الأول إلا من كان مستديما للإحرام كالحاج المفرد والحاج القارن. إذا حج المفرد وطاف طواف القدوم سعى سعي الحج يكفي، لا يسعى بعد طواف الإفاضة، لا يبقى على المفرد إلا طواف الإفاضة فقط ولا يسعى بعد. كذلك القارن لو أن القارن جاء ثم طاف طواف القدوم أو سماه طواف العمرة وسعى فهذا السعي يكفيه لعمرته ويكفيه لحجه لأنه لا يسعى بعد طواف الإفاضة إذا أفاض من عرفات بل يطوف طواف الإفاضة فقط، الطواف لا يكفيه طواف واحد يعني إذا قدم الطواف. أما لو أن القارن لم يقدم الطواف ضايقه الوقت فذهب إلى منى رأسا وإلى عرفة رأسا وهو قارن فإنه يكفيه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد طواف الإفاضة لحجه وعمرته. لحجه وعمرته فلا بأس عليه القارن إذا جاء ونوى بطوافه الأول طواف القدوم ينوي بطواف الإفاضة طواف العمرة أيضا، ويكفيه طواف عن عمرته وحجه طواف الإفاضة ثم يسعى للحج. إذا طاف بنية يعني في مقدمه بنية طواف العمرة يسعى سعي الحج، لكن لا يكفيه هذا الطواف عن طواف الإفاضة، أما السعي فيكفيه عن سعي الحج عافاه الله والتعبه. ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء، يعني بالنسبة للمتمتع لا يكفي سعي واحد، لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه. يعني ما المعنى من التخصيص؟ لأنه ركن في حق الجميع، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن البخاري إذا ذكر حديثا معلقا جزم به قال فلان، والمعلق هو الذي يحذف سنده إلى إلى إلى الصحابي مثلا أو إلى يعني إلى الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان مثلا، فهذا جزم، والجزم عند البخاري في التعليق يدل على أنه موصول، لكن البخاري لم يذكر سنده لأنه ليس على شرطه ولا يعني أن المعلقات ليست صحيحة، بل هي صحيحة، إنما شرط البخاري فيه يعني شدة، فيه قوة، يعني قد لا يدخل تحت هذا الشرط كثير من الصحيح. وهذا ذكر بعض التي يعني بعض المعلقات جعلها معلقات لأنها إذا خاصة إذا جزم بها. وهنا قال الشيخ رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به للفائدة التي ذكرت، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء، يعني أنهم أحلوا فصح لهم اتيان زوجاتهم، ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، محله المكان ومحله الزمان، محله الزمان من بعد يوم العيد، والمكان في منى وفي جاج مكة، نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا نص انتهى المقصود منه، وهو صريح، نص صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها، ولله الحمد لله. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا القدر نكتفي، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوة لا يسأل، يقول: الذي أراد الحج متمتعا ثم أدى عمرة عن نفسه وأراد أن يؤدي عمرة عن أحد والديه، فمن أين يحرم للعمرة الثانية؟ يخرج إلى الحل إذا أراد أن يؤدي عمرة عن أحد والديه، يخرج إلى الحل، لكن الأولى ألا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوا مثل هذا، يعني ما كانوا يخرجون ويأتون بعمرة، هذه يعني في مثل ما دام أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج ينبغي أن يبقى على هذا، لأن هذا هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. يدعو لوالديه، يطوف سبعا بالبيت عنهم، ولعل هذا يعني كافيا. هل الصلاة في مسجد قباء يجب أن تكون ركعتين من الفرض أم أي ركعتين نافلة؟ إذا صلى ركعتين أي ركعتين، يعني من النوافل في غير وقت النهي، بل إذا دخل المسجد فالمسجد دخول المسجد سبب لمشروعية صلاة ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. على كل حال يصلي ركعتين، من صلى ركعتين في مسجد قباء فتمت، أي نعم، زيارته أو يعني حقق الفضل الوارد في الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكان كمن أدى عمره. نعم. بالنسبة للتمتع، هل تكون النية عند الإحرام للعمرة فقط أم نية عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ ولما ينوي يقول لبيك عمرة، يردف هذا بقوله متمتعا بها إلى الحج اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ففي نيته الحج لكنه يحرم بالعمرة أولا. ها؟ لبيك عمرة ثم حج من عام الذي فهو متمتع حكما ولو لم يقل هذا، إنما الأعمال بالنيات. رجل حج عن نفسه في السنة الأولى وجاء مرة ثانية في السنة الثانية وفي الميقات نوى بأنه يحج عن أبيه وعن أمه مرة واحدة، فما الحكم في ذلك في دونه؟ لا يصح أن يحج عن أبيه وعن أمه حجة واحدة، حجة لا تكون عن اثنين، إنما يحج عن أمه أولا ثم في السنة القادمة يحج عن أبيه، نعم، إذا أراد الله له مجيء. لكن النيابة في الحج عن واحد فقط، نيابة في الحج عن واحد فقط، نعم، إنما يدعو لأبيه، وإذا حج عن أمه يدعو له ولوالديه، إذا كان في عقب كل صلاة قال ربي اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، فقد يعني برهما، فقد برهما. حج المفرد هل عليه صيام أم لا؟ لا يا أخي، الحج المفرد ما عليه فدية ولا صيام، ما عليه هدي ولا صيام. لأن الصيام إذا لم يجد الهدي، قال بعد الانتهاء من عمرة التمتع هل يجوز عمل عمرة أخرى عن الغير مثل الوالد والوالدة المتوفيان والدة، وهل يجوز هنا عمل الزوجة لعمرة عن والدة الزوج المتوفى؟ السؤال واحد. على كل حال أنا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوها، اعتمروا وما نقل عن أحد أنه كرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره، لكن يعني إذا فعل هذا وأحرم بالعمرة يلزمه أن يتمها بنيته. يقول ذهبت لأتوضأ في حمامات المسجد قبل صلاة الفجر بقليل، وعندما خرجت كان الإمام قد أقام الصلاة ولم أدركه إلا في ركوع الركعة الأخيرة، فأحرمت معه وأنا في الساحة من أمام المسجد، فهل صلاتي صحيحة؟ زادك الله حرصا ولا تعد. أبو بكر رضي الله عنه كبر خلف الصف وجاء وصار يحبو أو صار يمشي، أي نعم، حتى دخل في الصف. إذا كنت فعلت مثله نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد. أي نعم. هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي علما بأنها عجوز وأنا حج عن نفسي جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أمك وأنت حج عن نفسك، وعليك الهدي، هدي المتمتع، لأن الصفة وقعت صفة تمتع. هل يجوز وضع الدبوس في ملابس الإحرام في حالة ربط الإزاء أم هذا مكروه؟ إذا كنت محتاجا له يعني، ولا ينبغي يعني أن تكسر الدبابيس أو تكسر حتى لا يتشبه بالمخيط. يقول رمي الجمرة الكبرى يوم العيد محدودة في وقت معين. رمي الجمرة يبدأ من منتصف الليل، بعد منتصف الليل ليلة العيد، أي نعم، حتى غروب الشمس، ومن كان له عذر فيرمي في الليل من الليلة الثانية. الحمد لله الأمر واسع والدين يسر. ما حكم من يحلق قبل أن يضحي؟ لا بأس يفعل ولا حرج، لأن أعمال يوم العيد رمي الجمرة، الحلق والتقصير، الذبح، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. هنا اللهم صل وسلم على رسول. لكن الأفضل أن ترتب، الأفضل أن ترتب، ترمي الجمرة أولا ثم تنحر هديك ثانيا ثم تحلق ثالثا ثم تطوف طواف الإفاضة بعد اللباس والتطيب والاغتسال. أي نعم هكذا، وتسعى بين الصفا إذا كنت متمتعا، هذا الأفضل، هذا الترتيب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز رمي الجمرة الأولى بعد الساعة الثانية ليلا ثم بعد نطوف طواف الإفاضة؟ الشيء الذي يعرف، يعني يعرف تماما، هو مغيب القمر. قد يعني استفتي بعض الصحابة متى ننصرف، فقالت إذا غاب القمر، فقالت إذا غاب القمر. أي نعم. فالأحسن أنه إذا غاب القمر يعني عرف الإنسان، سواء كان الساعة 2 أو قبل هذا أو إنعم. قال إذا أنبت من يرمي عني الجمرات وعندما أنهيت جميع أعمال الحج تبين أن الشخص الذي وكلته لم يرمي الجمار، فما هو الحكم؟ أكل حال أنت لا إثم عليك، يعني عليه هو ما دام التزم ولم يرمي فعليه، ها توفي هو عليه. على كل حال أقول عليه أنه لم يلتزم، إنما أنت تذبح بديل، يعني تذبح هديا، تذبح هديا، لأنه هذا جبران، تجبر النقص، لكن فيه جبران مع الإثم وفيه جبران بلا إثم. فأنت لأنك وكلت وعملت الذي ينبغي لا إثم عليك، لكن يبقى عليك البديل وهو الجبران. أي نعم. فإذا تبين أن الرمي لم يتم فتجبر هذا النقص بفدية ما تأكل منها شيء، تصوم 10 أيام. إذا ما كان معك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن والدي ذهب لدولة عربية وقابل في المسجد شيخا كبيرا قد جاوز 90 وصحته سيئة ولا يجد من يرافقه للحج لو أراد ذلك. كلام الحاصل يقول إنه فقير معدم وأبوه يريد أن يحج بدله من تبرع، فجزاه الله خيرا. هذا من البر، يعني من بر المسلم بالمسلم، له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المحجوج عنه شيئا، جزاه الله خيرا. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن والد المتوفى ثم أحج عن نفسي؟ نعم، وأنت متمتع عليك هدي التمتع. ها؟ لأول مرة يعتمر، لأول مرة تعتمر، لا تعتمر عنك عن نفسك أولا وتحج عن نفسك أولا، بعد الحج إذا كان عندك متسع تعتمر عن أبيك، ما في مانع. قال أنا مسافر من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بواسطة الطائرة من مطار المدينة، فهل يتم الإحرام من مطار المدينة وعقد النية قبل ميقات أهل المدينة المنورة. نعم الإحرام يتم إذا ركبت الطائرة واستقلت تلبي تكون حاذيت الميقات. وهل يجوز الإحرام قبل الميقات أم من الميقات فقط؟ الإحرام من الميقات، لكن الطائرة إذا استقلت فقد حاذت الميقات. يمكن شراء الحيوان أو الهدي من المدينة قبل عمل أي فك ما أي نسك. نعم يجوز مثلا أن تعطي البنك، يعني أي نعم تعطيه توكله، أي نعم توكله وتعطيه يعطيك وصل. هو لا يذبح إلا في يوم العيد يعني وقت الذبح. قال في حالة الحج بتمتع نية الإحرام للعمرة فقط من المدينة، وفيه الإحرام للحج من مكة المكرمة من اثنين معا. لا، هو أولا يقول لبيك عمرة حتى إذا انتهى منها يلبي بالحج. قال هل أستطيع أن أنوي حج وعمرة ولا أحل حتى أتم حجي؟ إذا سقت الهدي معك، إذا استطعت أن تسوق إبل وتسوق غنم أو تسوق غنم معك صعب، أي نعم. لكن إذا استطعت أن تسوق هذا وتلبي بالحج والعمرة وتصبح قارنا وترعى هديك حتى يبلغ الهدي محلة يوم العيد وفي هذا يعني إذا لكن في مثل هذه الظروف لا أظن أن هذا مستطاعا، فالأفضل التمتع. أي نعم. لا ما شاء الله، الإقبال إقبال المسلمين على الحج والزحام الكثير وما يتعرض له الإنسان يعني من خوف أذية المسلمين، ينبغي له أي نعم أن يراعي مثل هذه الأحوال. هل يجوز الإحرام للمرأة وهي غير طاهرة؟ نعم، المرأة إذا مثلا أتتها العادة أو النفاس تحرم، تغتسل وتستثفر وتحرم كما يحرم الحجاج، وتفعل ما يفعل الحاج إلا أنها ما تطوف بالبيت ولا تسعى، ما تطوف بالبيت حتى تطهر، لأنها أيضا يعني معذورة حتى لا تصلي ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، لكن إحرامها منعقد حتى تطهر. إذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت. المرأة التي أتاها الحيض تحرم بالعمرة أولا، لكن لو أن الحيض لم ينقطع وضاق عليها الوقت فتدخل الحج على العمرة ويكفيها طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والحج والمروة عن حجها وعمرتها، مثل الظرف الذي حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها هلت بعمرة فلما وصلت إلى مكة و ضاق الوقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج أو ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج، لم تطب نفسها رضي الله عنها يعني إلا أن تأتي بعمرة مفردة عن عمرتها الأولى، لأنها كانت ناوية أن تأتي بعمرة مفردة ولم تتمكن منها، ما كانت ناوية أن تأتي بعمرة مقرونة بحج، كانت تريد عمرة مفردة. ومن هنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم ليطيب خاطرها، لتطيب نفسها، لأنها نفسها في عمرة مفردة فلم تتمكن من عمرة مفردة، وإلا هي تعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن حجها وعمرتها، لكنها كانت تريد أن تأتي بعمرة منفردة. نعم. ما أدري يعني الأخ يقول أنا شاب عمري كم؟ تقرأها؟ عمري كم؟ عمري 29 عاما. أنعم الله علي بالإمامة بالناس علما بأنني أتوفر على ما تيسر من القرآن أو كذا. ما حكم الإسلام في ذلك؟ نسأل الله أن يثبتك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك. ما أدري، على كل حال نسأل الله لنا ولك صلاح القلب وخلوص النية. شيء طيب. ما أدري معنى السؤال، السؤال لم يبين السؤال. هو يذكر حاله، ونسأل الله أن يصلح لنا وله السرائر والظواهر. هل يستحب للحاج الصيام في أيام ذو الحجة فيما عدا يوم عرفة؟ إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي يصوم. نعم، لا تطوع ما دام هو مسافر وحاج. نعم، أقوى له، أقول أقوى له، يعني له رخصة إذا كان في رمضان في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ نسأل الله لصاحب هذا السؤال أن يجعلنا وإياه وجميع المسلمين من المتحابين في الله. قال: هل الجدال المنهي عنه في الحج من في أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، أم يبدأ هذا النص من الإحرام للعمرة فقط؟ الجدال كله الحقيقة، يعني الجدال كله بغير فائدة منهي عنه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وهو الجدال وإن كان محقا. ووردت نصوص تذم الجدل: إراد الله بقوم شرا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. والمراد بالجدل المذموم هو الجدل الذي لا خير فيه، الجدل الذي يريد صاحبه به أن يظهر على أقرانه، أن يتميز عليهم، أن يفخر عليهم، أن يقنعهم بأنه أعلم منهم. الجدل لإدحاض الحق وإحقاق وإظهار الباطل، هذا هو الجدل المذموم. فهذا مذموم في كل حال، لكن ولا جدال في الحج، يعني أن المناسك واضحة في أحد أقوال أهل العلم، وأن أحكام الحج بينة لا جدال فيها فقد تبينت. والقول الآخر أنه لا جدال في الحج بقصد المراء وبقصد الخصومة، والجدال الذي يسبب العداوة حتى وإن كان صاحبه محقا. أي جدال يسبب نفرة ويسبب عداوة فينبغي تجنبه، لكن الجدال من أجل إحقاق الحق وإدحاض الباطل بالحكمة، من غير إغار للصدور، من غير بث للعداوة، من غير فرقة، هذا مأمور به. مجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا ليس هو المنهي عنه. أي نعم، فعلى كل حال هو منهي عنه في كل وقت وفي الحج. فمن فرض فيهن الحج، يعني من كان حاجا يتأكد في حقه النهي عن هذا الجدل، يعني يزيد حرمة ويزيد تأكدا. ما حكم لبس الحزام الطبي الذي يصفه الطبيب حماية لفقرات الظهر لمن يعاني من آلام الظهر، علما بأن الحزام مخيط، يعني لا يضر ولو كان مخيطا إذا كان حزام يعني من أجل الألم في الظهر فلا يضر. هل يجوز قص أظافر الأيدي والأرجل والشعر أول شهر ذي الحجة أول من عند الإحرام؟ نعم، الذي يريد أن يحرم ينبغي يأخذ ما يحتاج إلى أخذه، لكن الذي لا يجوز له يعني أن يأخذ من شعره وظهره الذي يريد أن يضحي، إذا دخل عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي عن نفسه فيكره، يعني يكره أن يأخذ من شعره أو ظفره حتى يذبح أضحيته. أما من أراد يعني الحج والعمرة فحكمه حكم الحاج، يتنظف قبل الإحرام قبل الدخول في الإحرام حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء بعد الإحرام، لأنه محظور عليه إذا أحرم أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. هل يجوز قص الأظافر أظافر الأيدي والأرجل والشعر في أول شهر ذي الحجة أول من عند الإحرام؟ على كل حال سؤال يعني فيه ركاكة، لكن قلت إن الذي يضحي يريد أن يضحي هو الذي يكره في حقه أن يأخذ من شعره وظفره شيئا حتى يذبح أضحية يوم العيد. أما الحاج فحكمه حكم الحاج، إذا جاء يوم الثامن اغتسل وتنظف وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر شاربه وأبطيه وعالته وتقليم أظافره، أي نعم له ذلك، لأن هذا المستحب في حق الحاج. أي نعم، إذا كان متمتعا أو كان مفردا وأحرم في بعد دخول شهر الحجة. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز بعد الإحرام من أبيار علي أن أذهب إلى جدة لقضاء بعض الأمور ثم أذهب إلى مكة لقضاء الحج أو العمرة؟ يعني إذا مررت على جدة لا بأس وأنت محرم، مهم تحرم من أبيار علي، لا تتجاوز الميقات إلا محرم. يقول هل يعتبر من أعطى الهدية للشركة المعينة وهو هنا في المدينة كسائق الهدي حالة التمتع؟ لا، ليس كسائق الهدي، هو يوكلهم، حقيقة هذا الوصل وكالة، أنت توكلهم ولست في حكم سائق الهدي، بل أنت متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هدي التمتع أو هدي جبران، دم جبران، لأنك تفرق بينها حينما تعطيه، هو فدية ولا نسك، هو فدية ولا هدي. أي نعم، فعلى كل حال أنت حينما تعطيهم الدراهم ويعطونك وصلا وكالة